وإن إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ورجعوا إلى الرسول أو الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتباعتم الشيطان إلا قليلا. الآية بينها بجنس ورا الشيطان عشان تفتن المسلمين. لا يا أخي، كن أنت إنسان حصيب، لا تكتب ولا تتكلم إلا أن تقول الشيخ فلان قال كذا في محاضرة كذا والله خيرا وعلمنا كذا، والشيخ فلان كذا، والشيخ فلان قابل الشيخ فلان واجتمعوا في مسجد جديد كهذا المسجد وغيره، وهذه بشرى المؤمنين. ليه أخبار سارة تكتبها؟ خب بالك من الكلام، غير كذا لا تكتب، لا تتسرع ولا تبدأ ترفع إنسان وتخبر إنسان، أنت وأنت تحتاج إلى من يعلمك في أول حياتك السلفية. فكل هذه الأمور أنصحك بها، ورأينا أثبت عليكم وعلى المشايخ جزاهم الله خيرا من شارك عهد ربنا على ذلك، وجزاكم الله خيرا وإسان المسلمين صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. تكلمكم البركة حفظكم الله أحمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.